أن تقدم لكم الدرس 84 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفتح وعليه أجرة ما مضى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. قال رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يتعلق بالتزامات المؤجر، فإن الواجب على من أجر غيره أن يلتزم بتمكينه من المنفعة، وعقد الإجارة منصب على منفعة مطلوبة بالمعاوضة، فالمستأجر دفع المال لتحصيل هذه المنفعة، فالواجب على المؤجر أن يمكنه من هذه المنفعة. فإذا حصل العذر الطارئ الذي يمنع من استيفاء هذه المنفعة، ولا يتمكن المستأجر من أخذ حقه من العين المستأجرة، فإنه حينئذ ينفسخ عقد الإجارة. فأنت مثلا إذا استأجرت دارا من أجل أن تسكن فيها، فإنك إنما طلبت هذه الإجارة من أجل منفعة السكنى. فلو أن هذه الدار التي اكتريت واستؤجرت سقطت وانهدمت، فإنه يتعذر ويمتنع عليك أن تستوفي حقك، وحينئذ كأن المحل الذي اتفق عليه الطرفان قد فات، كأن المنفعة التي هي محل العقد بين الطرفين قد فاتت بفوات العين، ولذلك ينفسخ عقد الإجارة. يكون هذا كما مثل المصنف رحمه الله في العقارات، كعين كدار استأجرها من أجل أن يسكنها فانهدمت. إذا انهدمت الدار لها حالتان: الحالة الأولى أن تنهدم قبل استيفاء المنفعة، وحينئذ ينفسخ عقد الإجارة ولا يمكن استيفاء المنفعة، ويجب على المؤجر أن يرد المال للمستأجر. وأما إذا حصل، وهي الحالة الثانية، أن يحصل العذر الطارئ بالانهدام بعد استيفاء المستأجر مدة ما من العقد، كأن يستأجر الدار سنة وتنهدم الدار في الربع الأول من السنة، أو تنهدم الدار في النصف الأول من السنة، أو بعد مضي ثلاثة أرباع السنة. ففي الحالة الثانية إذا انهدمت الدار وقد استوفى المستأجر شيئا منها، فإن الإجارة تتبعض بتبعض ذلك الشيء. فنقول للمؤجر: لك عند المستأجر أجرة المدة التي استوفاها، سواء بلغت نصف المدة أو كانت دون أو ربت على ذلك. وأما بالنسبة للمؤجر فنقول له: يجب عليك دفع هذه الأجرة، والزائد على ذلك ينفسخ العقد بينكما. فلو استأجر الدار 10,000 لسنة كاملة، وانهدمت بعد سكناه نصف السنة، فنقول للمستأجر ادفع 5000، ونقول للمؤجر رد للمستأجر 5000 التي أخذتها وتملك نصف الأجرة التي دفعت إليك. هذا إذا انهدمت الدار. بالنسبة لإجارة الأراضين، مثل المصنف بمثالين، المثال الأول في الدور والمثال الثاني في الأراضين والمزارع. فإذا استأجرت الدار أو العمارة أو الشقة إنما تستأجرها من أجل السكنى فلا إشكال، يكون التمثيل بالانهدام. كذلك أيضا في الأراضين للزراعة تفوت مصلحة الإجارة بذهاب الماء، فأنت إذا استأجرت أرضا من أجل الزراعة وكان في الأرض بئر، ثم هذه البئر غار ماؤها وانقطع الماء الذي فيها، أو تمثل بمثال ثاني فتقول استأجرت أرضا للزراعة فجاء سيل واجتاح هذه الأرض وأغرقها بحيث لا يمكن زراعتها، لأن إذا عمرت بالماء وغمرت بالماء تعذر زرعها إلا إذا انكشف وانحسر الماء عنها. فحينئذ إذا كانت الأرض معدة للزراعة تقدم أنه لا يصح أن يعقد الإجارة على أرض من أجل الزراعة إلا إذا كان الماء موجودا فيها، وذكرنا هذا وذكرنا الدليل على ذلك، وقلنا إن أي عقد للزراعة على أرض ينبغي أن تكون الماء مؤمنا. فإذا اتفق الطرفان على أنه يستأجر منه هذه الأرض للزراعة سنة كاملة، ثم في منتصف السنة غار الماء وانقطع الماء، فإنك لن تستطيع أن تحصل المنفعة التي من أجلها عاوضت بالإجارة على هذه الأرض، فمن الظلم أن تبقى على هذا العقد فيأخذ المال منك وأنت لا تأخذ حقك، فينفسخ عقد الإجارة في النصف الثاني من السنة ويصحح عقد الإجارة في النصف الأول من السنة، لأن النصف الأول قد أخذت المنفعة تامة كاملة والنصف الثاني قد حيل بينك وبين هذه المنفعة، فحق مالك الأرض أن يأخذ منك ما استوفيت وحقك أن تأخذ منه ما لم تستطع استيفاء، فينفسخ العقد في منتصف السنة. وأما إذا غار الماء بعد ذهاب ثلثي السنة فالحكم كذلك، تدفع أجرة الثلثين ويرد أو ترد أجرة الثلث وهكذا. إذا حصل ما يمنع استيفاء، القاعدة أن يحصل ما يمنع استيفاء المنفعة سواء كان في البيوت أو في الأراضين، ما يمنع استيفاء المنفعة تقول على صورتين، إذا امتنع استيفاء المنفعة وتعذر ذلك بسبب انهدام الدار أو غرق الأرض أو انقطاع الماء عن الأرض فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل العقد قبل استيفاء المستأجر ومضي شيء من العقد فحينئذ ينفسخ العقد من أصله وترد القيمة كاملة، وإما أن يقع هذا وقد مضى شيء من المدة كما في الدور وفي الأراضين فحينئذ نقول تتبعض الإجارة ببعضها، ويجب على المستأجر ويجب على المؤجر أن يرد من القيمة بقدر ما بقي من مدة الإجارة سواء كان نصفا أو أكثر على التفصيل الذي تقدم. أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. فانقطع ماؤها لأن الماء هو الذي يكون به الزرع، لكن لو أنه قال له أريد أن أستأجر منك هذه الأرض إما أن أزرعها، وإذا لم أزرعها فسأجعلها محلا للدواب، حينئذ أعطاه أمرين، فلو فاتت مصلحة الزراعة بانقطاع الماء فإنه يكون من حقه أن يستوفي عن طريق جعلها محلا للدواب به كما ذكر. فإذا ما لا يكون هذا إلا إذا تمحض العقد من أجل الزراعة، أما إذا لم يكن من أجل الزراعة فلا إشكال، حينئذ ننظر ممكن في بعض الأحيان مثلا لو أنه استأجر أرضا من أجل أن تكون مستودعا له فجاء السيل وأغرقها نفس الحكم، وهكذا لو أنه استأجر أرضا لمصلحة ثم إن هذه المصلحة تعذرت لوجود ومثلا وأنه استأجرها من أجل أن يضع فيها دواب، فصارت أرضا مشبعة تهلك الدواب، ما يمكن أن ينتفع ويرتفق على الوجه المعتبر. القاعدة والضابط ما ذكرناه، والمثال ما ذكره العلماء رحمه الله من انهدام الدار وغرق الأرض، هذه أمثلة. لكن الضابط كما ذكرنا غير مرة، المهم لطالب العلم أن يعرف قاعدة المسألة، وقاعدة المسألة أن يتعذر الاستيفاء. هذا في القديم. في زماننا لو أنه استأجر سيارة بعينها على أن يركبها إلى موضع معين وتلفت السيارة، فقد ذكرنا أن بعض العلماء يقول من حق المؤجر إذا كانت معينة يفوت العقد بفوات المنفعة منها، فإذا تعطلت لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها إذا عين، فقال له بهذه السيارة. وبعض العلماء يقول لا، إذا كان في المركوب، ولذلك المصنف مثل بالعقارة، قال إذا كان في المركوبات يمكن إيجاد مركوب بنفس الصفة ولا نسخ العقد، فنقول له صحيح أن هذه السيارة قد تعطلت ولا يمكنك أن تمضي بقية العقد المتتمضي أو أن ينفذ بقية العقد الذي هو نصف المسافة، فنقول حينئذ ائت بسيارة مثلها في الأوصاف وأمضي العقد وتمنع، على التفصيل الذي تقدم معنا في مسألة تلفي العين المستأجرة. نعم. انفسخت الإجارة في الباقي. قال رحمه الله انفسخت الإجارة في الباقي. هو في الحقيقة من دقة المصنف أنه قال انفسخت الإجارة في الباقي، وهذا فيه مسألتان. المسألة الأولى أنه أعطاك حكم ما إذا وقع الخلل والعذر الطارئ أثناء المدة، فتفهم منه أنه إذا وقع قبل التنفيذ وقبل الاستيفاء أنه يجب رد المال كاملا. فلما قالك انفسخ، وهذه من أجمل ما يكون في المتون الفقهية، وبها يدرك دقة صاحب المتن وحسن اختصاره، لأن المتون تقوم عن الاختصار. فبدل أن يقول لك انفسخ العقد من أصله ووجب رد القيمة كاملة في حال ما إذا كان العذر قبل التنفيذ وقبل الاستيفاء شيء من المنفعة، ويقول بعد ذلك وأما إذا حصل ذلك أثناء المدة انفسخ العقد فيما بقي، جاءك بالجملة الأخيرة منبها على حكم المسألتين، فعندك شيء مصرح به وهو أنه يجب رد ما بقي من القيمة، ونفهم من هذا أنه إذا لم يأخذ شيئا وجب رد القيمة كاملة، لأنه إذا وجب رد بقية القيمة لعدم التمكن من الاستيفاء فيما بقي من المدة وجب رد القيمة كاملة إذا لم يتمكن من الاستيفاء كليا. فهذا بالنسبة لحكم المسألتين. والاختصار أن نقول إن القاعدة أن العين إذا ذهبت وتلفت أو تعذر الاستيفاء من العين بذهاب الشيء الذي تقوم عليه المصلحة التي من أجلها استأجر الأجير، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل أن يأخذ شيئا من المنفعة، وإما أن يكون بعد أن أخذ شيئا من المنفعة أو مضى شيء من المدة. ففي الحالة الأولى ينفسخ العقد ويجب رد المال كاملا، وفي الحالة الثانية يدفع المستأجر على قدر ما استوفى من المنافع وحصله. نعم. قال رحمه الله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. يقول المصنف رحمه الله وإن وجد العين معيبة، هذا كله كما ذكرنا في التزامات المؤجر. المؤجر إذا اتفق معك على إجارة سيارة أو أرض أو دار فإنه يجب عليه شيء التزم به بموجب العقد، ومن هذا أنه يمكنك من العين حتى تستوفي. إذن لا بد أن تكون العين موجودة ويمكن استيفاء المنفعة منها، أن تكون العين موجود ويمكن استيفاء المنفعة منها. فلو تلفت العين كما ذكرنا أو تعذر استيفاء المنفعة منها كأرض غار ماؤها بينا حكمه. يبقى السؤال إذا طرأ إذا وجد في العين عيب، العين ما انهدمت ولكن فيها عيب لا تستطيع أن تستوفي المنفعة بالشكل المطلوب. وانظروا إلى دقة العلماء، وقد نبهنا على ذلك غير مرة، أنهم يأتون بالمؤثر من كل وجه أو المؤثر الأكبر ثم بعد ذلك المؤثر الأصغر. فكأن سائلا سأل، قد علمنا إذا استأجر المستأجر دارا أو أرضا وانقطع ماؤها وانهدمت الدار حينئذ لا يمكن الاستيفاء من كل وجه كما ذكرنا، لكن لو وجد في الدار عيب، الدار ما انهدمت لكن وجد في الدار عيب، كأن يكون مثلا يمنع من الانتفاع منها مثل خرور السقف، صار السقف يخر الماء ما انهدمت الدار، فهو يقول لك عرفت الحكم إذا انهدمت الدار. لكن ينشأ سؤال أنه لو طرأ عيب لا يمنع من استيفاء المنفعة ولكن يضر بمصلحة المستأجر في المنفعة، فإذا نشأ هذا السؤال يكون العيب على صور. أولا العيب هو النقص، يقال عاب فلان وفلان إذا انتقصه، فأصل العيب النقص. وأما بالنسبة في اصطلاح العلماء إذا ذكروا العيب في البيع وفي الإجارة ونحية من عقود المعاوضات فهو كل شيء يؤثر في مالية العين أو المنفعة، فالشيء الذي ينقص قيمة العين المبيعة أو ينقص قيمة العين المؤجرة والمنفعة التي عليها عقد الإجارة يعتبر عيبا. أما إذا لم ينقص القيمة ولم يؤثر في المالية فليس بعيب. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر ضابط العيب في الإجارة أنه ما أنقص المالية. فمثلا أجرك دارا، أجرك شقة أو عمارة بخمسة آلاف، هذه الشقة التي استأجرتها سنة بخمسة آلاف تستحق الخمسة، ولكن إذا خر سقفها فهي تؤجر بألف أو تؤجر بخمسمائة، فأنقصت المالية ربما في بعض الأحيان ثلاثة أرباع القيمة. هذا بالنسبة للشقق. ممكن أن تستأجر في القديم مثلوا لذلك بالدابة والظهر، كأن يستأجر ناقة ركوبا من أجل أن يركب عليها، والناقة فيها عيب إذا مشت، أو جموحا إذا ركب عليها الشخص ربما تسقطه، والإسقاط هذا قد يقتله كما في الرجل الذي وقصته دابة وهو واقف بعرفة. فإذا هناك عيوب في العيون المؤجرة، وبناء على ذلك قال العلماء رحمهم الله إن كل شيء ينقص المالية وينقص من القيمة يعتبر عيبا مؤثرا. تنقسم العيوب إلى قسمين بالنسبة للحيوانات والآدميين، عيوب نفسية وعيوب ذاتية. وهناك عيوب كمالات، عيوب نفسية مثلا في القديم كما لو استأجر رجل وبان مجنونا، أو مثلا استأجر رجلا شديد الغضب لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يستطيع أن يحصل منفعته كما ينبغي، أو استأجر خادما من أجل أن يخدمه فإذا به شديد الغضب لا يستطيع أن يحصل مصالحه، كثير السخط كثير التضجر، هذا يؤذي بالرجل ويجحف به ويجحف بأهله ويجحف بالمصلحة، فهو كلما أراد أن يطلب المصلحة أو يريدها فإنه يعيقه عن طلبها وأخذها واستفاء حقه من الرجل سوء خلقه، هذا عيب في النفس وعيب في الخلق. وعيب الذات كأن يكون فيه مرض في جسده، بحيث لو طلبت منه منفعة جاءك بالمنفعة متأخرة أو جاءك بها ناقصة، فمثل هذا تستأجره بألف ووجود العيب فيه يجعل أجرته 500 ريال، فإذا هذا عيب مؤثر، لأنه إذا ثبت عند أهل الخبرة أن هذه العين المؤجرة فيها مثل هذا العيب لا يقولون أجرتها 10,000 يقولون أجرتها 5,000، فإذا كل شيء أثر في النفس أو أثر في الذات فهو عيب، وأصبح تأثير النفس أو تأثير الذات يعتبر ضابط تبني عليه أنه ينقص المالية. ومن هنا قال الفقهاء العيب ما أنقص المالية، ثم قسموا الذي أنقص المالية إذا كان في الحيوانات كالآدميين والبهائم يكون عيب ذات وعيب نفس. عيب النفس في البهائم اللي هو الجموح، وإذا كانت دابة جموحا تنثر إذا جاء يركب عليها تنثر فلا يستطيع أن ينتفع منها، وكذلك أيضا قد تكون مؤذية مثل ما ذكر الإمام القدامى رحمه الله مثلا لذلك الدابة العضوض، وهي الدابة التي تعض وهو يريد أن يستوهي منفعتها فإذا رأها عضوضا خاف، وهذا طبيعة البشر وقد يكون عنده من الأطفال أو يكون من هو بطبعه يخاف، هذا ينقص المنفعة ولا يمكنه من الاستيفاء. طيب بالنسبة للبيوت، البيوت فيها عيوب ذات وفيها عيوب نفس، هل للبيت نفس؟ الجواب لا، ليس للبيت أخلاق، لكن مما ذكر العلماء أن يكون البيت والعياذ بالله مسكونا، وهذا أمر ثابت يعني ثابت. وذكر الإمام القدامى رحمه الله في المغني وغيره من الأئمة وجود السكن في البيت، إذا وجد في البيت سكن وأذية من الجان صار عذرا ويعتبر من العيوب النفسية. ذات الدار كاملة، لو جاء الرجل الذي أجر الدار يقول لك ليس من حقك أن تفسخ عقد الإجارة، قد أجرتك دارا هي بشق دارا بغرفها ومصالحها ومنافعها، كونها مسكونة أو غير مسكونة هذا لا يعنيني. تقول لا، هذا عيب مؤثر ويمنع الرجل من استيفاء المنفعة ويزعجه ويؤذيه. وقال بعض العلماء حتى ولو كان الجار جار سوء وفيه أذية، خاصة إذا كان على العرض، كان يقول له هذه الدار وأجرك إياها والحي كله مثلا فيه سكن من العزاب، هذا يضر به إذا جاء بعرضه أو جاء بأهله، فإن هذا يضر به ويجحده. وكان ينبغي أن يقول له قبل الإجارة إن هذا الحي أو جارك الذي يواجهك أو جارك الذي بجوارك أو أسكن العمارة فيها عزاب، وإن كان والحمد لله هذا أمر متلافة هنا ولله الحمد، لكن هذا كمثال نذكره كمثال أنه إذا وجد ما يضر بمصلحة المستأجر ويضيق عليه فهو عيب. كل هذه العيوب يقضي فيها القاضي ويفتي فيها المفتي بمجرد عرض المسألة، أنه إذا عرضت المسألة وقال استأجرت من فلان دارا يخر سقفها الماء، أو استأجرت دارا سقفها يسقط التراب نحو ذلك كما في البيوت القديمة، أو استأجرت دارا مسكونة تبين أنها مسكونة ثبت ذلك وقامت البينة عليه، فإن القاضي يقضي بانفساخ عقد الإجارة ويعطيه الخيار، يعطي المستأجر الخيار ويقول له أنت بالخيار، إما أن تفسخ عقد الإجارة وإما أن تمضي العقد وترضى بهذا العيب، أو تتفق مع الرجل على إنقاص القيمة بقدر وجود هذا العيب وتمضي ذلك العقد كما اتفقتما عليه. هذا بالنسبة لوجود العيب المؤثر. لكن هناك عيوب، هناك عيوب هي في الحقيقة ليست مؤثرة في الأصل لكنها مؤثرة بالشرط. نحن قررنا أن العيب الذي يكون مثلا في الدار في سكنها ومنافعها أنه يضر. يبقى السؤال مثلا الآن لو قال قائل إن في الدار ثقب يسير في الجدار، هذا عيب، لكن هل هو عيب مؤثر؟ الجواب ليس بعيب مؤثر. وهكذا لو أنه وجد ماسورة تخر الماء يمكن إصلاحها، فنقول للمؤجر أصلح الماسورة ويمضي العقد، لأن القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال، ولذلك تفرع على هذه القاعدة القول إعمال العقود ما أمكن. خلاص إذا تم العقد بين الطرفين إجارة ما نتعرض للفسخ خيار العيب إلا بعيب مؤثر، لأن الأصل عندنا الشرع يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الله ألزم الطرفين وأوجب على المتعاقدين أن يتم صفقتهما في عقد الإجارة وغيره، وعلى هذا نقول ليس من حق أحد أن يفسخ هذا العقد أو يعطي الخيار في فسخه للمستأجر إلا إذا كان العيب مؤثرا، والعيب هنا غير مؤثر. وهكذا لو أنه جاء فوجد بلاطة من الأمثل الموجودة منقلعة في الدار، فقال العلماء يقولون العيب يوجب الفسخ، إذا هذا عيب فسخ عقد الإجارة، نقول لا، هذا عيب يمكن تلافيه وعيب يسير يمكن تداركه، فليس كل عيب يوجب الفسخ، لكن هذه العيوب البسيطة قد توجب الخيار إذا كانت في الشرط، مثل ما تقدم معنا في البيوع. مثلا لو أن رجلا استأجر دارا وبعد أن تم العقد بين الطرفين وجد أحد الأبواب، وجد الخلل في أحد الأبواب، من حيث الأصل يعني لا يعتبر هذا عيبا مؤثرا، نقول له أصلح هذا العيب وانتهى. لكن لو قال له في بداية العقد أشترط عليك ألا يوجد أي عيب في الأبواب، وأشترط عليك ألا يوجد أي عيب في النوافذ، فإن هذا يعتبر بالشرط مستحقا، عيبا مستحقا بالشرط. هو في الحقيقة عيب ليس بذاك المؤثر، لكنه لما اشترط عليه كأن العقد تركب على وجود هذا الشرط، فلا نلزمه إلا إذا كان المعقود عليه محل العقد سالما من العيب بالصفة التي اتفق عليها الطرفان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فكأنه يقول إني متفق معك وملتزم بما التزمت به بشرط أن يكون أن تكون هذه الدار وهذه العين المؤجرة سالمة من العيب. مفهوم هذا أنني في حل إن ظهر العيب. فقال له الآخر قبل، فإذا معنى ذلك أنه إذا اشترط عليه وقبل فإن في ذمة المؤجر أن يعطيه الخيار إذا ظهر هذا العيب، ولو أن العيب في الأصل لا يؤثر. ولو قال له أستأجر منك هذه الدار بشرط أن تجعل أبوابها مثلا بلون كذا وكذا، ويكون ذلك ما يبتدئ عقد الإجارة بيننا إلا وهي مثلا قد أصلحت الأبواب أو قد ضربت بلون معين أو أن الدار تضرب بلون معين أو ترخم، فاتفق على ذلك فجاء وقت التنفيذ وجاء أمد الإجارة ولم يحدث شيء من ذلك، نقول للمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة. في المواسم يأتي الشخص يستأجر عمارة فيقول له أنا أستأجر منك هذه العمارة 100,000 شهر ذي الحجة، قال قبل، قال لكن أشترط أنه ما يأتي يوم 28 من ذي القعدة إلا وهي مفروشة بالفراش الفلاني واشترط شيئا معينا، فجاء يوم 28 وهي ليست بمكتملة، أو حتى ولو فرشت كلها إلا شيء منها، نقول للمستأجر لك الخيار لأن التزم والشريعة تحترم هذه العقود. وقد ترى هذا شيئا يسيرا، لأنها لو أخلت الشريعة بشرط يسير فستخل بما هو أعظم، لأنه قد تقول مثلا أن الفراش سهل تدبيره، لكن قد يشترط عليه أمورا تكون بالملايين. ولذلك كما أن الشريعة تلزم في اليسير من المال تلزم في الكثير من المال. فإذا التزم وقال لك علي أن لا يأتي يوم 28، أن لا يأتي بداية العقد إلا وقد هيأت هذه العمارة بالصفة الفلانية أو بالشكل الفلاني وتم العقد وأوجب وجاء الوقت ولم يؤدي ما التزم به، نقول للمستأجر لك الخيار وهذا عيب، لكنه عيب مستحق بالشرط. فأصبح العيب عندنا على قسمين: عيب يستحق بالعقد وعيب يستحق بالشرط. العيب الذي يستحق بالعقد بعض الأحيان يخضع للعرف، يعني مثلا الآن عندنا في العرف أن البيوت في داخل المدن تكون مؤسسة ومجهزة مثلا فيها منافع الماء والكهرباء، فلو أنه أجر وقال له أؤجرك عمارة في داخل البلد على صفة كذا وكذا، فجاء ولم يجد الكهرباء فيها، فقال له أنا التزمتك أن أؤجرك عمارة، لكن أنت ما اشترط أن يكون فيها كهرباء، نقول أبدا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكما يقول بعض العلماء كالمشروط لفظا. فإذا هو في الحقيقة لم يشترط، لكن نعتبر العرف دالا على الشرط، كأن سكوتك عن هذا الشرط تقول له أستأجر منك عمارة في داخل المدينة على ما جرى عليه عرف أهل هذه المدينة. فأي إخلال يعده أهل ذلك العرف إخلالا فإننا نعتبره موجبا للخيار، ونقول هذا عيب. صحيح أنه لم يشترط ذلك صراحة، لكن سكوته ورده ذلك إلى العادة يدل على أنه قد رضي بما جرى به العرف في ذلك البلد والموضع. ومن هنا تفرع هذه المسألة في العيوب المستحقة بالأعراف على القاعدة المشهورة: العادة محكمة. العادة محكمة، يكون في زماننا الكهرباء الماء، لو قال له أجرتك هذه الفلة 10,000 سنة كاملة من كذا إلى كذا، قال اتفقنا، ثم تبين أنه لا ماء فيها، ننظر إن كان الحي الذي فيه الفلة في داخل البلد أو قريب من البلد وهذا الحي فيه الماء ويصل له الماء، نعرف أنه سكت المستأجر لأنه علم أو سأل أو غلب على ظنه أن هذا الموضع فيه ماء، فنقول هذا عيب يوجب خيار المستأجر، لأن كلفة إحضار الماء مؤونة ومشقة، حتى ولو كان قد التزم له أن يحضره عن طريق مثلا السقاء ليس كوجوده دائما في البيت، هذا يؤثر على مصالح المستأجر فيكون عيبا مؤثرا، لكنه عيب مستحق بالعرف وليس بعيب مستحق بالشرط والعقد. وعلى هذا وصريح العقد وعلى هذا فإن العيوب تعتبر موجبة للخيام، وفصلنا في أنواع العيوب. لكن يرد السؤال: ما هو الدليل على أن المستأجر يكون له الخيار من موجب العيب؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أولا قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه إذا استأجر المستأجر عينا تامة كاملة وأوجب الصفقة والعقد مع المؤجر على أنها تامة كاملة وأعطى القيمة، فقد رضي بإعطاء القيمة المتفق عليه على شيء تام. فإذا ظهر بها عيب بالعين المؤجر العيب، فإن العيب ينقص القيمة، فأصبح النقص مأكولا بالباطل. وتزدح ذلك بالمثال أنه لو أجره شقة أو عمارة تستحق في السنة 10,000 بالعقد على أنها تامة، فدفع له 10,000 وتبين أنها بها عيب ينقص قدر 2,000، فحينئذ تكون مستحقة في الأصل 8,000، فيكون زيادة 2,000 مستحقة بالعقد. فلو أننا لم نعطي الخيار بالعيب أكلت 2,000 بالباطل، لأن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون وجه حق. ومعنى بالباطل أي بدون وجه حق، فال2,000 التي أكلها المؤجر أكلها بدون وجه حق، لأنه ليس لها قيمة في العين المؤجرة وليس لها مقابل في العين المؤجرة ومنافعها. وعلى هذا قال العلماء: إن وجود العيوب في البيوع والإيجارات يكون مندرجا تحت قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن وجود العيب ينقص المالية، وإذا أنقص المالية فإن صاحب العقد الذي يملك العين سيأخذ المال كاملا، والواقع أنه لا يستحقه كاملا، فصار من أكل المال بالباطل. فإذا أعطيت الخيار فإنك أسقطت هذا الباطل. إذا أعطيت الخيار وقلت للمستأجر: إن أحببت أن تمضي العقد وترضى به فهذا لك، قال رضيت، حينئذ رضي ببذل 2,000 وهذا محل الخيار منه. وإذا قال: لا أرضى، رد المال إليه، فكان ذلك منع من أكل المال بالباطل. أما الدليل الثاني فهو الإجماع، وقد حقى هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وحكاه الإمام ابن قدامة رحمه الله وابن المنذر رحمهم الله بقول الإمام قدامة قال: لا نعلم خلافا أنه إذا وجد عيب في الشيء المكترى أنه يستحق المكتري الخيار بوجود ذلك العيب. وأما بالنسبة للقياس والنظر الصحيح فإننا نقول: يستحق المستأجر الخيار بالعيب إذا كان موجودا في العين المؤجرة كما يستحقه البائع إذا كما يستحقه المشتري إذا وجد العيب في السلعة المشتراة، بجانب كون كل منهما عقد معاوضة. وتوضيح هذا القياس أن نقول إنه يستحق المستأجر خيار العيب إذا ظهر العيب في العين المؤجرة، كما اتفقنا على أنه في البيع يستحق الخيار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البيع: من اشترى شاة مصراة ثم أمسكها 3 فهو بالخيار، يعني إذا اكتشف أنها معيبة الشاة المصراة، إن شاء رضيها يعني رضي بالعيب وأمضى العقد فلا إشكال، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فقول عليه الصلاة والسلام: وإن سخطها ردها، دل على أن العيب يوجب الخيار في البيع، وقد تقدم معنا هذا وبيناه وذكرنا الأدلة النقلية والعقلية عليه. فنحن نقول: كما اتفقنا في البيع على أن العيب يوجب الخيار، كذلك في الإجارة العيب يوجب الخيار. لو سئلت عن الرابط بين الفرع والأصل تقول: العلة الرابطة أنه في البيع عقد معاوضة، أن البيع عقد معاوضة، والإجارة أيضا عقد معاوضة، كما أنه في البيع دفع المال لقاء السلعة فوجد العيب فاستحق الخيار، كذلك في الإجارة دفع المال لقاء المنفعة فيكون له خيار إن وجد العيب فيها. وعلى هذا يثبت خيار العيب في الإجارة. إن أحببت أن تختصر القياس تقول: العيب مؤثر في الإجارة كالبيع بجامع كون كل عقد معاوضة، بجامع كون كل منهما عقد معاوضة، العيب موجب للخيار في الإجارة كالبيع بجامع كل منهما عقد معاوضة. هذا بالنسبة للعيوب المؤثرة في الإجارة. وفي اعتبار الشريعة الإسلامية لخيار العين في العيون المؤجرة في العين المؤجرة دليل على سماحة هذه الشريعة وكمالها وسمو منهجها، فإن الله عدل وجعل هذه الشريعة الكاملة التامة قائمة على العدل، فقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، سبحانه وتعالى. فمن عدله سبحانه أن جعل لهذه العقود ما يضبطها دون أن يتوصل أحد الطرفين إلى أذية الآخر والإضرار بحقه، فكما أنهما اتفقا على الكمال فإنه يجب الرد إذا ثبت النقص. فكما أن المستأجر يشتكي من المؤجر وكما أن المؤجر يشتكي من المستأجر إذا أخل بعين، كذلك المستأجر يشتكي من العين المؤجرة إن ظهر العيب فيها. فالعدل قائم للطرفين، كما أن هذا يأخذ حقه كاملا يجب أن يأخذ الآخر حقه كاملا. نعم. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق وعليه أجرة ما مضى. أو حدث بها العيب، إن وجدها معيبة هذا قبل العقد قبل استفاء المنفعة، إن وجدها معيبة اتفق معه بعد صلاة العصر على أن يستأجر منه عمارة الشهر القادم، وكان ذلك في اليوم 29، وبعد أن اتفق وجاء في ليلة العقد يريد أن ينظر في العمارة نظرة ثانية بعد أن رآها تبين له وجود العيب المؤثر، فنقول ينفسخ العقد. هذا إذا وجدها معيبة قبل الاستيفاء، وجدها معيبة بعد الاستيفاء، مثل استأجر منه العمارة نصف شهر وكان قد اتفق معه سنة كاملة، أو استأجرها ومضى شهر كامل ثم بعد مضي الشهر في آخر الشهر الأول تبين أن العمارة فيها ضرر في تسليك الماء الموجود فيها وهذا يضر بها، وربما سقطت ربما قتلت من بداخلها، فهذا العيب عيب مؤثر. أو وجد النجاسة كرمكم الله تتساقط من سقفها في مواضع مثلا دورات المياه، أو وجد السقف يخر بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 شهور كما لو جاء فصل المطر فأسقط المطر فتبين العيب تبين أنها معيبة، فنقول له الفسخ فيما بقي يكون له الخيار، ولكن يجب عليه أن يدفع قيمة ما مضى على التفصيل الذي قدمناه. نعم. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حدقهم. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. هذه المسألة تتعلق بمسائل الضمان في الإيجارات، وهي من أدق المسائل وأهمها، خاصة وأنها تترتب عليها الحقوق ويكثر فيها التنازع وتكثر فيها الخصومات بين المستأجر والأجير، ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله ببيان مسائل الضمان في الإيجارات، وتحتاج هذه المسألة إلى شيء من التفصيل سنذكر إن شاء الله، نرجع إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكرنا أن الأرض إذا انقطع ماؤها انفسخ في الإجارة، فهل ما غرسه المستأجر يدفعه له المؤجر أم له أن يقلع ما غرس؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالغرس يجب على المستأجر قلعه، يقلع هذا الغرس، إذا غرس نخلا قلعه إلى أرض ثانية، أو يمكن للنخل إذا قلع من هذه الأرض أن يحيا في غيرها، فيقلع الغرس، والضمان على المستأجر لا على المؤجر، لأن هذا الغرس ربحه للمستأجر، فخسارته على المستأجر، لأن الخراج بالضمان كما بيّنه عليه الصلاة والسلام بقوله الخراج بالضمان، وهذا بيّن فيه إجماع العلماء أن الربح لمن يضمن الخسارة، كما أن ربح الزرع للمستأجر كذلك خسارة الزرع في الأمور الطارئة والفيضانات والسيول إذا غطت كلها تعتبر من الإتلافات التي ليست بيد المؤجر ولا يملك دفعها، مثل الإعصار إذا حرق الزرع، ومثل الرياح العافية إذا أفسدت المحصول، كل هذا يضمنه صاحب الزرع ولا يضمنه صاحب الأرض، لأن هذا الزرع نماؤه وربحه لصاحبه، كذلك أيضا خسارته وفساده بالجوائح على من استأجر لا على من أجر، والله تعالى. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، من استأجر أرضا لزراعتها وكان قد اشترط عليه المؤجر أن البئر ينضب ماءها في فترة انقطاع الأمطار فوافق المستأجر، فهل شرط المؤجر معتبر؟ أسلمكم الله. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى نظر، لأننا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله نصوا، منهم الإمام النووي والإمام قدامة وكذلك الماوردي رحمة الله على الجميع، نصوا على أن إجارة الأرض للزراعة شرطها وجود الماء، وبناء على ذلك لو قال له أؤجرك هذه الأرض للزراعة والماء غير مضمون وغير موجود صار من الغرر حتى ولو رضي المستأجر، فهذا العقد من عقود الفاسد من الأصل. إلا أن بعض العلماء قال إذا كان الماء موجودا في غالب السنة ويمكنه أن يحصل منافع أخرى غير منفعة الزرع فقد رضي، فإذا اتفق على ذلك فلا بأس، أما إذا كان غالب السنة لا يوجد الماء ووجوده مخاطم به وهو يريدها من أجل الزرع ويريد يعني مثل الأمر المحتمل المتردد، فهذا لا إشكال في عدم جوازه والشرط باطل، لأن الشرط على هذا الوجه يتوصل به إلى تحليل الحرام، لأنه في هذه الحالة يريد المؤجر أن يأخذ مال المستأجر بدون حق، فلو فرضنا أنه اشترط عليه أنه إذا نضب البئر لا دخل له في ذلك، فتم العقد فنضب البئر في اليوم الثاني من العقد وقد استأجر منه 3 سنوات، إجارة الأراضي للزراعة قد تكون بعض الأحيان 5 سنوات، فتصور إذا قلنا بتصحيح هذا وهو شرط يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وصحة الشروط موقوف على كونها لا تعارض الشرط ولا تضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولا يكون الشرط موجبا للغرض والإضرار، وهذا لا يتحقق في مثل هذا الشرط، فالشرط وجوده وعدمه على هذا الوجه سواء ولا يؤثر ولا يعتبر المؤجر ولا المستأجر ملزما بمثل هذه الشروط، والله تعالى. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، من استأجر عاملا فمرض وتغيب عن عمله 7 أيام فهل له أجرة شهر كامل أم له بعدد الأيام التي عملها؟ أسلمكم الله. من حيث الأصل إذا مرض العامل فإنك لست بملزم، لأن العقد والاتفاق بينك وبين أن يقوم بالمصلحة، وبناء على ذلك مرضه على نفسه ويتحمل مسؤولية نفسه، هذا من حيث الأصل الشرعي، لكن لو أن صاحب العمل تسامح أو جرى عرف بالمسامحة وكان ذلك عن طيبة نفس من المالك الحقيقي فإنه لا إشكال في هذا، وللمالك الحقيقي أن يفرق بين مرض وآخر، أما إذا كان العامل قد أصابه المرض وتعطلت مصالح صاحب العمل فلا إشكال أننا نقول لهذا العامل أقم غيرك مقامك، فيقيم غيره مقامه، وحينئذ يمضي العقد على ما اتفق عليه، فإذا لم يقم غيره مقامه فإننا نقول لصاحب العمل أقم غيره مقامه ولك الحق أن تستوفي ذلك من الأجرة التي اتفق عليها، الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن نطبق حديث الشاة المسراء في شراء السيارة بدون شرط على البائع؟ أثابكم الله. ممكن بشرط أن يكون في السيارة حليب، ما دخل السيارة بالشاة، الشاة لها حليب، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا وقال أمسكها 3 أيام ولا يمكن يعني تبين وجود العيب إلا إذا احتلبها 3 أيام، تعرفون الشاة المسراء يربط ثديها ويحبس الحليب فيها، ففي هذه الحالة لا يمكن لك أن تكتشف أنه فعلا، فإذا جئت تشتري بالسوق تراها منتفخة الضرع، وتعجبك وتحبها وترغب فيها لأنك تريدها حلوبا وترغب في شرائها. فإذا اشتريتها متى تكتشف أن أول مرة الحليب والخير كثير، لكن اليوم الثاني سيظهر نوع من ماذا؟ من النقص، ولن تستطيع في اليوم الثاني أيضا أن تكتشف نقصها، ولن تستطيع إلا في اليوم الثالث. فإذا لا بد أن يكون فيها حليب، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخياط الشاف المصراة، قال المصراة. أنا ما أعرف السيارات سيارة المصراة. ينبغي على طالب العلم أن تكون عنده موازين ثابتة ويكون أمر واضح له. يعني كان بعض طلبة العلم إذا مر تعرفون يقرأ الجرس الذي يكون في السيارة ويسلم، فقال أنا لا أعرف السلف إذا مروا شدوا زمام البعير من أجل أن يصيح. هناك أشياء ممكن قياسها وإلحاقها بالمنصوص عليه إذا اتفق وجه الشبه، أما إذا كان تعذر وجه الشبه ولا يمكن تحقيق العلة التي من أجل ورد النص هذا بعيد جدا. على العموم السيارة كيف؟ والسؤال ايش يقول فيه؟ إذا كانت السيارة، أعد السؤال، هل يصح أن نطبق حديث الشافعي المصراء في شراء السيارة بدون شرط عن البائع؟ هذا هو نفس الحكم. على العموم ما يمكن هذا، ما يمكن. ليس في السيارة باختصار، ليس في السيارة في ما يشابه الحليب حتى ترد السيارة وصاع من ثمنها. ليس هناك شبه ولا يستقيم القياس. وعلى هذا إذا وجدت في السيارة عيب فإن من حقك الرد، لكن بشرط أن يقول أهل الخبرة وهم المهندسون أن هذا العيب مؤثر. يكون مثلا عيبا مؤثرا في قيادة السيارة، يعني دفع السيارة وسرعة السيارة. يكون العيب مؤثر في مراكب السيارة إذا ركب الإنسان إذا كانت تضر به. يكون العيب مؤثر في خلل بحيث مثلا كباحة ما يمسك السيارة ويكبحها ويمنعها من المسير إذا كان فيها عيوب مؤثرة بحيث يخشى الإنسان أنه لو قادر يتعرض للتلف والضرر ونحو ذلك من العيوب المؤثرة. إذا قرر أهل الخبرة أن مثل هذا العيب عيب فحينئذ يكون لك الخيار لله تعالى. لا ما يمكن. بعيد جدا. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن نؤجر شققا ومحلات تجارية بالسنة ونكسب في العقد من غرة رجب إلى 30 من جماد الآخرة وهو متعارف عليه ولا يعترض عليه أحد، فهل هذا العقد صحيح أم لا بد من حساب 360 يوما؟ أثابكم أعيد مرة ثانية: من غرة رجب ونقول في العقد إلى 30 من جماد الآخرة. اللفظ عيده. ونقول وهو متعارف عليه. أعيد الجملة. نحن نؤجر شققا ومحلات تجارية للسنة ونكتب في العقد من غرة رجب إلى 30 من جماد الآخرة وهو إذا قلتم من غرة رجب إلى 30 من جماد الآخرة هذا يعتبر عقد محتكم إليه بالاتفاق، يعني اتفقتم على أن يوم 30 ينتهي عقد الإيجار، فحينئذ لستم ملزمون ب 360 يوم. هذا من حيث الأصل. لكن الإشكال فيه لو أنكم قلتم إلى نهاية رجب فهذا إلى نهاية جمادة فهذا أفضل، لأنه ما في شيء يثبت أن جمادة يكون 30، ربما كان جمادة 29. فحينئذ يرد السؤال: هل من حقي أن يستفضل يوما زائدا لأن قلت إلى 30؟ فهذا فيه إشكال. فلذلك الأفضل أن تقول إلى نهاية جمادة الآخرة، هذا أفضل. فإن كان جماد الآخرة ناقصا فلا إشكال، وإن كان تاما فلا إشكال. لكن أن تقول إلى 30 جمادة ليس عندك من دليل يدل فعلا على أن الشهر سيكون تاما 30، وحينئذ تكون فيه شبهة إذا قال إلى 30، وإن كان الحقيقة مثل ما ذكر السائل أنه متعارف عرفا أن المراد بالثلاثين نهاية، لكن على العموم الأورع والأفضل أن تكون إلى نهاية شهر جمادة، فهذا لا شك أنه أورع وأبعد عن الشبهة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار الأبيار أثابكم الله؟ استئجار الأبيار، البئر لا يؤجر يا إخوان، لأن الإجارة نحن ذكرنا، وهذه فائدة التعريفات، لماذا نجد العلماء يعرفون الإجارة ويعرفون البيع؟ الإجارة على المنفعة والبيع على الذات، ومن يستأجر البئر لا يريد أن يسكن في البئر، ولا يريد أن يأخذ منفعة معينة من البئر، يريد ذات الماء. ولذلك لا يكون عقد إيجار، يكون عقد بيع للماء. وعلى هذا لا يقال في عقد الآبار أنه عقد إيجار أبدا. ومن هنا لا يمكن أن ندخل الإيجار مع البيع، مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، لأن الإيجار للمنفعة والبيع للذات، ولا يجتمع الاثنان، يعني متضادان، أحدهما ينصب على المنفعة على أن الذات ملك للمؤجر، والبيع على أن الذات ملك لمن اشترى. ما يمكن تقول للمستأجر مالك وغير مالك، هذا تضاد، ولا يمكن الجمع بين الضدين على هذا الوجه، المتناقضين على هذا الوجه. وعلى هذا نقول إن الآبار يتفق الطرفان. أولا مسألة بيع ماء البئر، فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء، وهذه مسألة فيها تفصيل للعلماء رحمهم الله، أنه إذا جاء الرجل المحتاج للماء في البر والفلات كما هو موجود في القديم، يحتاجه لإبله وغنمه وحلاله، أو يحتاجه لنفسه وهو في السبيل في السابلة، لا يجوز أن يمنعه صاحب البئر، ويمكنه من فضل الماء. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول لمن منع فضل مائه: إنك منعت فضل مائك، واليوم أمنعك فضلي كما منعته. مثل ما منعت الناس فضل ما أنعمته عليك، فاليوم أمنع عنك فضلي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يجوز للإنسان إذا كان عنده فضل ماء أن يمنع، خاصة من يحتاج إلى ذلك للحلال، يأتي يستقي، أو مثلا الكلأ في المزرعة، تأتي المرأة تريد أن تحتش لبهائمها، أو يأتي الرجل الكبير من المسلمين الشيخ الحطمة، أو يأتي الصغار يريدون أن يحتشون دون أن يضروا البستان، يمكنهم، لأن مثل هذا فضل الله عز وجل أنعم به عليه، فيمكن الناس من مثل هذا. ولا ينبغي أن يكون هناك أمانية وشح ومادية تطغى على معاني الأخوة والرحمة والمحبة التي أوجب الله عز وجل أن تكون بين المسلمين، فالمسلمون رحماء بينهم. ولو كنت مكان أخيك لما رضيت أن أحد يساومك على مثل هذا، لأنك تستعجب وتستغرب كيف يأخذ الماء. لكن لو أن شخصا حفر البئر وتكلف في حفرها، وكلفت ووضع عليها مثل ما موجود في زماننا الآلات التي تنقل، وأراد أن يملأ مثلا الوايتات أو يملأ الخزانات الماء من أجل أن يبيع صاحب الوايت على غيره، ممكن أن يتفق الطرفان، كل مثلا خزان ب100 ريال، كل خزان ب50 ريال، كل خزان ب30 ريال، لأن هذا سيبيعه على غيره، فأنت تعطيه إياه لا على سبيل اتفاق النفس، وإنما على سبيل المتاجر. فإذا تاجر به فإن صاحب الخزان الذي هو سائق الوايت تحمل المشقة، فهو يتحمل مشقة الخروج إلى البئر، وهذا قد يكون على مسافات بعيدة من المدينة، وتحمل الانتظار، وتحمل حمل هذا الماء وعبء السيارة، وتحمل نفقة وقود السيارة وغير ذلك، هذه كلها أمور يستحق في مقابلها الماء. فحينئذ نقول إن هذا من باب ما يتكلفه في الجن. ولذلك قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون الشركاء في 3، الماء والكلأ والنار، قالوا بشرط عدم الحيازة. فمن حاز شيئا من هذه الأشياء وضمه إلى نفسه وتكلف مشقة الضم، فإنه في هذه الحالة من حقه أن يساوم عليه، وهو أحق به من غيره. بناء على ذلك نقول بيع الماء، معاوضة على الماء بيع، وليست في إجارة، لأن ضوابط الإجارة تنطبق عليها ولا ينطبق عليها ضوابط الإجارة، لا تنطبق عليها، وإنما ينطبق عليها ضوابط البيع، فهو بيع وليس بإجارة، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، القاعدة التي تقول الإعمال أولى من الإهمال، هل لها صور في العبادات؟ أثابكم الله. الإعمال أولى من الإهمال في المعاملات أكثر منها في العبادات، لكن قد يحتاج الفقيه إلى مثل هذا الذي هو الحكم محاولة تصحيح العبادة ما أمكن، يعني بحيث إذا أمكن التدارك. لكن المعروف أن هذه القاعدة أكثر ما تكون في المعاملات منها في العبادات، والأشبه في ذلك عقود المعاوضات كما ذكرنا في الإيجارات، والعقود التي فيها الغبن أكثر، فهذه لا شك أن الإعمال فيها أولى من الإهمال، لأنها مبنية على حقوق المخلوقين، وهي مبنية على المشاحة والمقاصة، وقد اتفق الطرفان والتزما. فبخلاف العبادات التي تكون بين المخلوق والخالق، وهي مبنية على المسامحة، الأمر فيها أوسع من قضية المعاملات، لذلك يختلف الحال ما بين العبادات والمعاملات من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، قد يكون تطبيق القاعدة ممكن في مسائل الخلافات التي تقع بين العلماء رحمهم الله في الأيمان والنذر والعبادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج، قد يقول الفقيه إن تصحيح العبادة أولى من إبطالها وإتمامها أولى من إلغائها، ممكن هذا يقع ويستند على هذا الأصل ويقول إن قولي بصحة العبادة مع وجوب الضمان في مثل هذا أو يستغفر وتمضي عبادته أولى من قولنا بإبطالها، لأن بقاء العبادة وحصول التعبد لله عز وجل والطاعة أفضل من الإلغاء كلية، ولا شك من هذا. مثلا إذا قال بعض العلماء إن من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي الراتبة أو أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي تحية المسجد وبقي من تحية المسجد شيء يسير، مثلا كان يكون في التشهد أو يكون في السجدة الثانية، ويمكنه أن يدرك الصلاة، فنقول بقاء العمل وإعمامه واعتباره على ما هو أولى من الإلغاء، فنقول أتم صلاتك رحمك الله وأدرك الجماعة، فهنا الإعمال أولى من الإهمال، نقول له اتركها ودعها وسلم من صلاتك وأبطلها، فحينئذ نقول الإعمال أولى من الإهمال. من أمثلتها في الحج مسألة ما لو أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج، وهذه المسألة كرجل جاء في رمضان وقال لبيك حجا، جمهور العلماء طبعا على أن الحج مؤقت، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، وأجمعوا على أن بداية هذه الأشهر كما صح عن ابن مسعود وابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر ذلك ابن جرير الطبري بسند صحيح عنهم، أن بداية أشهر الحج من هلال شهر شوال اللي هو ليلة العيد، فلو جاء في يوم 29 رمضان أو في 30 رمضان أو قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وقال لبيك حجة، فطبعا الظاهرية يقولون الحج باطل وفاسد وتفسد عبادته، والجمهور يختلفون، الشافعية يقولون الجمهور يصححون حج نيته بالحج ويقولون أنه يبقى بهذه النية ويتم حجه ويمكن أن يسخوا بعمره، وبعض العلماء كالشافعية يقولون إنه إذا أحرم بالحج قبل زمانه كان يكون في آخر رمضان فإنني يخاطب الظاهر، الظاهر يقول تفسد نيته ولا حج ولا عمره، فإذا أهمل هذه النية وألغاها، فيقول مثلا الشافعي أصحح لا أصحح له النية بالحج لأنه قبل زمانه، كما لو أحرم بصلاة الظهر قبل الزوال فأبطل نيته الحج وأصحح هذه النية وأعملها لأنه في الأصل دخل في النسك، فأصححها بعمرة وأقول يذهب بعمرة ويتحلل منها، فإذا أعمل ولم يهمل، فالشافعي هنا يعمل النية ويقول هذا رجل اختار النسك، وعندنا حج أصغر وحج أكبر، تعذر الأكبر فينصرف إلى الأصغر. من أمثلتها في الصلوات لو أنه ظن أن الشمس قد زالت أو أن الشمس قد غربت فقال الله أكبر ونوى صلاة المغرب، ثم طلعت الشمس من الغيب وتبين أن النهار لا زال باقي، الأفضل في الزوال لأن مسألة النافلة بعد العصر صعبة هذه لأنه تشكل عليها في العصر، لكن مثلا في الفجر لو أنه أحرم بالفجر على أن الفجر قد تبين ثم تبين أنه بقي للفجر، فإحرامه بالفجر دخول في العبادة والصلاة، فإذا جئت تهمل تقول يمتنع فجرا وقد نوى الفجر فلا ينتقل إلى غيره فيهمل وتبطل صلاته ولا تنعقد له لا فريضة ولا نافلة، تعذر كونها فريضة لأنها قبل الفجر وتعذر كونها نافلة لأنه لم ينهيها نافلة وإنما نواها فريضة وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن عند الجمهور يقولون تنقلب نافلة والإعمال أولى من الإهمال، فإذا يمكن اعتبار مثل هذه المسائل خاصة في مسائل الخلاف ويمكن تطبيق هذه القاعدة، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل استيقظت من النوم وأنا في نهار رمضان فوجدت أثر الدم في فمي ولم أجد طعمه في حلقي، هل صومي صحيح أم لا؟ أسابقكم الله. الصوم صحيح إن شاء الله ولا يؤثر وجوده في الفم لأنه من خارج وليس من داخل، كما لو تمضمضت فإن المضمضة بالإجماع لا تؤثر، وعلى هذا وجود الدم والمفطر في الفم لا يؤثر والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل يصلي سنة المغرب بعد أن صلى الفرض في المسجد، فجاء رجل لم يصلي المغرب وصلى معه وجعله إماما له، فالسؤال هل يجهر بصلاته في ركعتين أم لا؟ أثابكم الله. هنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز إيقاع المغرب خلف الثنائية؟ فعند من يصحح المغرب وراء العشاء في السفر يقول يصح ويجوز على هذا الوجه كما يختار بعض أئمة الشافعية رحمه الله، يجوز على هذا الوجه أن يجهر بالقراءة، لأن صلاة الليل يجوز فيها الجهر وهي سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويجوز الجهر حتى في النهار وهو محفوظ عن السلف كعائشة رضي الله عنها، وكانت في صلاة الضحى ربما جهر رضي الله عنها وأرضاها والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل حلفت أكثر من مرة ولا أعلم كم عدد الحلف، فكم كفارة علي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الحقوق التي بين المخلوق والخالق إذا تعذر ضبطها على التعيين لزم التقدير، فتطالب بتقدير ذلك حتى يغلب على ظنك أنك قد استوفيت العدد الذي تحصل به الطمأنينة. فنقول لك إن هذه الأيمان لو قلنا إنها 100 يمين تقول كثير، فنقول 50، فتقول قليل، فنقول 75، تقول غالب الظن أنها لا تزيد على 75، فنقول اعتبرها 75 يمينا، وقف على هذا بالنسبة لبقية الحقوق المتعلقة بالمكلف إذا كان يجهل قدرها يطالب بالتقدير ويكون على وجه يغلب على ظنه أنه قد حصل العدد الذي يجب عليه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، في مسألة تقديم السعي على الطواف بالنسبة للحائض، هل يكون دليلا على جواز تقديم السعي على الطواف؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها ضرورة لعائشة، وأولا يحتاج إلى إثبات أن عائشة رضي الله عنها سعت قبل الوقوف بعرفة، مع أن بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول كان سعيها رضي الله عنها بعد طهرها، طافت ثم سعت رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها انقلبت إلى كونها قارنة، لأن حجها وقع قرانا كحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا كانت هي ناوية للتمتع وجاءت بعمرة، ثم إنها لما حاضت بالسرف قبل دخولها إلى مكة ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبح الثالث من ذي الحجة حينما كانوا بسرف، وهي رضي الله عنها قد حاضت وهي تبكي، فقال مالك أن نفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نقلها من العمرة، اصنعي ما يصنع الحاج، نقلها من العمرة إلى حج قرانا، وبناء على ذلك قالوا إنها تنقلب قارنة، والمتمتع إذا تعذر عليه الوصول إلى البيت قبل الوقوف بعرفة ينتقل إلى القران، وبناء على ذلك إذا انتقلت قارنة القارن يجوز له أن يسعى سعي الحج يوم النحر، ولو سعاه بعد طواف القدوم، لأن طواف القدوم بعد طوافه عند قدومه يصح سعيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه ليس في حديث عائشة ما يدل على أنها سعت قبل يوم عرفة، لكن يبقى لفظ الحديث، لأن لفظ الحديث قال لا اصنعي ما يصنع الحاج، كون حتى ولو أخرت إلى يوم العيد فعندها رخصة وإذن. فأجاب العلماء الذين يقولون بوجوب تقدم الطواف على السعي، أجابوا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعذر عليها الطواف بعذر، فلا يصح إلحاق غير المعذور بالمعذور، لأن الرخص لا يتجاوز بها محله، إنما يستقيم الاستدلال أن لم يوجد عذر، أما وقد وجد العذر فلا. وأما حديث سعيت قبل أن أطوف فإن هذا الحديث فيه لم أشعر، ولذلك الإمام أحمد في رواية عنه حينما سئل عن هذا الحديث قال إن مالكا وغيره قال لم أشعر، فأثبت وصفا يقول الأصوليون كما أشار إلى ذلك الإمام الحافظ بن دقيق العيد أثبت وصفا مؤثرا في شرعية الحكم وهو قوله لم أشعر. والحكم التخفيف والرخصة، والرخصة مرتبطة بعدم الشعور. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه من فقه رحمه الله، ولا شك أنه رحمة الله عليه كان ينظر إلى تنوع الأسانيد واختلاف الرواة، وكان يدقق في الروايات ويشدد فيها رحمة الله عليه، وكذلك حتى عن الصحابة أنفسهم. ولذلك لما أشكلت مسألة حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في إجارة الأراضين والمزارعة والمساقاة، قال حديث رافع ألوان. فكان رحمه الله، وهذه ميزة امتاز بها عن بقية إخوانه من الأئمة، وإن كانوا قد شاركوه في شيء منها لكنه قد فاقهم بشهادة كل منصف، أنه رحمة الله عليه كان عنده دقة وإلمام عظيم بأسانيد الروايات واختلافها وما تضمنته تلك الروايات من الألفاظ والعبارات، دقة عجيبة رحمة الله عليه، خاصة إذا انفرد عن العلماء رحمهم الله لرواية وأثر. فمن المعلوم أن الإمام أحمد رحمة الله عليه تأخر عن بقية إخوانه من الأئمة الثلاثة، فتتلمذ على الشافعي فحصل علوما كثيرا في الأصول، وكان يقول لولا الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث من المنسوخ. وهذا من الورع والحفظ الجميل وحفظ الحق للعلماء، لولا الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث من منسوخ، بمعنى أنه تفقه على الشافعي في علم الأصول واستفاد منه، وأول من دون علم الأصول في الكتب هو الإمام الشافعي. وكان آية رحمة الله عليه في المدرسة النقلية التي كان يكون فيها خلاف بين أئمة الحنفية وبين الجمهور رحمة الله عليهم، فأخذ من الإمام الشافعي وحصل منه كثيرا من الضوابط الأصولية ومدرسة العقل واستفاد كثيرا منه. ثم زاد على ذلك، لأن الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، فحصل الشافعي فقه مالك وحفظ الموطأ يقال في 40 ليلة. كان الإمام الشافعي قوي الحفظ، وكان لا يجلس المجلس إلا استوعب ما يقال فيه رحمة الله عليه من قوة علمه وفضله رحمه الله برحمته الواسعة. فحصل من الشافعي ما حصله من مالك أثرا ونظرا، ثم أعطاه الله عز وجل اطلاعوا على الأسانيد، اطلاعوا على أثار الصحابة، فتجد في بعض الأحيان يحصل من المرويات عن الصحابة ما لا يقل عن 12 صحابيا، وبعض الأحيان عن 20 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله ألزم الناس للصحابة واتباعه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له وإجلالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان رحمه الله من فقه يدقق في مثل هذا، لا شك أنه أمر ينبغي من يتعامل في مسائل الخلاف أن يراعيه. رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة، وأنار قبورهم بأنواره الساطعة، فأعلى مراتبهم وأجزل ثوابهم في الدنيا والآخرة، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، جد الزوجة إن كان له أكثر من امرأة فهل كلهن محرم للزوج؟ وهل مثلها إن كان لأب الزوجة أكثر من امرأة فكلهن محارم للزوج؟ أثابكم الله. جد الزوجة لا يعتبر أو لا تعتبر زوجاته محارم لذلك الزوج إلا الأم التي أنجبت هذه الزوجة، فيختص التحريم بمن أنجبت هذه الزوجة. فمثلا لو أن محمدا كانت له زوجة اسمها خديجة وله 3 زوجات غير خديجة، فأنجبت خديجة عبد الله، ثم عبد الله أنجب عائشة، وعائشة تزوجها علي، فإنه يختص التحريم بأم عائشة ولا يشمل بقية زوجات الجد، لأن زوجات الجد لسنا بمحارم، ولذلك يعتبرنا أجانب بالنسبة لذلك الزوج، لكن هؤلاء محارم بالنسبة لذريته وأولاده، فأولاده هم الذين لا يختص التحريم في زوجات أبيهم بأمهن، يعني أمهن التي أنجبتهن اللي هي الجدة، وإنما يشمل بقية زوجاته. فلو أن الجد كان له 4 نسوة سواء بقين في عصمتها أو طلقهن أو مات عنهن وهو في العصمة أو مات عنهن وهن مطلقات، فهن محارم لذريته وأولاده وأولاد أولاده وإن نزل، لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فجعل التحريم مختصا بكل امرأة عقد عليها الجد الأب وأبوه وهو الجد وإن علا، فيشمل كل امرأة عقد عليها بغض النظر عن كونها أنجبت هي التي أنجبت ذلك الإبن أو غيرها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.